قال الناظم رحمه الله تعالى في الخلاصة التوكيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رحاب علم النحو مع ألفية الإمام ابن مالك رحمه الله الشهيرة بالخلاصة مع التوابع. ذكرنا فيما مضى بأن التوابع أربعة ولا خمسة؟ خمسة على التفصيل، وإن شئت قلت أربعة إجمالا، يتبع في الإعراب الأسماء الأول بعث وتوكيد وعطف وبدل. قلنا العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق. وما ترتيبها إذا اجتمعت؟ النعت والبيان توكيد بدل ونسق، ترتيبها كذا نجعل. هو لم يرتب، ذكر بعد النعت التوكيد. التوكيد من التوابع. كيف يكون التوكيد من التوابع؟ والتوكيد مصدر، إذن فهو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل. يقول التوكيد أي المؤكد، فالتابع هو المؤكد، التابع هو المؤكد. قولهم التوكيد في كتب النحو من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم الفاعل، لأن التابع هو المؤكد. التابع هو المؤكد. ما هو التوكيد؟ التوكيد في اللغة العربية مصدر أكد ووكد، يؤكد ويوكد، توكيدا وتأكيدا وتاكيدا. فيها ثلاث لغات. توكيد وهي اللغة الفصحى، وبها جاء القرآن الكريم، ولا تنقض الأيمان بعد توكيده. وأكد تأكيدا بالهمز أو تاكيدا بالمد. ما هو التوكيد في اللغة؟ هو التقوية. وأكد الأمر وأكده إذا قواه. إذن التوكيد في اللغة العربية هو التقوية. أما في الاصطلاح فهو على قسمين، توكيد لفظي وتوكيد معنوي. أما التوكيد اللفظي فهو إعادة المعنى الأول بلفظه، أو إعادة الكلام الأول بلفظه، يقال هو توكيد لفظي. وإن شئت قلت تقوية المعنى بإعادة اللفظ الأول بلفظه، أو بإعادة الأول بلفظه، سواء كان هذا الأول اسما أو فعلا أو حرفا أو جملة. إذن في التوكيد اللفظي هو إعادة الأول بلفظه. وإن شئت قلت تقوية المعنى بإعادة الأول بلفظه، سواء كان هذا الأول اسما أخاك أخاك أخاك أخاك إنما لا أخا له كساع للهيجاء بغير شيء، أخاك أخاك جاء زيد زيد، أو كان فعلا فأين إله إن النجاء بغلتي أتاك أتاك اللاحقون حبسي حبسي، عيد لفظ بعينه، أو حرفا التوكيد بالحرف، لا لا أبوح بحب مثنة إنما أخذت علي مواثقا وعهودا، لا لا، ولا يكون جملة كلا سوف تعلمون، كلا سوف تعلمون، ضربت زيدا ضربت زيدا، أكرمت عمرا أكرمت عمرا، تكون جملة واضح هذاك بالعطف اللي يقدم العاطف، كلا ثم كلا. ضيع التوكيد إعادته بلفظ، تقول أكرمت زيدا أكرمت زيدا أكرمت زيدا أكرمت زيدا، هذا هو التوكيد اللفظي. التوكيد المعنوي ما هو؟ التوكيد المعنوي قالوا هو تقوية المعنى بتابع رافع احتمال إرادة غير الظاهر، وله ألفاظ معلومة. نعود، تقوية المعنى بماذا؟ بتابع، ما وصف هذا التابع؟ أنه رافع لاحتمال إرادة غير الظاهر وله ألفاظ معلومة. شو قل جاء زيد، شو عفوا، قل جاء الأمير، قل مثلا أمر الأمير بإكرام العلماء، يحتمل يقول الأمير وأمره مباشرة ولا كلف من يأمر. لكن إذا قلت أمر الأمير نفسه بإكرام حفظة كتاب مثلا أو بإكرام العلماء، أمر الأمير نفسه، فهنا نفسه تابع، اسمع عمله تابع رافع احتمال إرادة غير الظاهر بلفظ مخصوص أو بألفاظ معلومة، النفس والعين وكل وأجمع وعامة وكلا وكلتا في المثنى، واضح هذا. هذا وش التوكيد المعنوي؟ التوكيد المعنوي أو إيش تقولت المؤكد المعنوي؟ المؤكد المعنوي هو التابع والرافع احتمال إرادة غير الظاهر وألفاظه معلومة أو بألفاظ معلومة، واضح هذا؟ نعم أيوه ستأتينا سيأتينا التفصيل فيه. بالنفس أو بالعين الاسم اسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا، رحمك الله. بالنفس أو بالعين الاسم أكدا، بالنفس بدأ بالتوكيد المعنى، لك بالنفس أو بالعين الاسم أكدا، جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، قامت هند نفسها، قامت هند عينها، عاود ايش قال؟ بالنفس او بالعين الاسم اكد مع ضمير طابق المؤكد، اكد مع اشتمال المؤكد على ضمير يطابق المؤكد، قام زيد نفسه، ضمير تذكير يرجع الى زيد، قام زيد عينه، لها يرجع الى زيد، قامت هند نفسها انها انثى، انثى عينها هينها، وهكذا. فيشتمل المؤكد على ضمير يطابق المؤكد. زيد واجمعهما بأفعول إن تبعا، واجمعهما النفس والعين، أحسنت، واجمعهما إلى لفظ النفس والعين، إذا أردت أن تؤكد بهما مثنى والجمع فاجمعهما على هذه الصيغة التي سيذكرها، واجمعهما بأفعول إن تبعا، شوف واجمعهما بأفعول، اجمع اجمع العين والنفس على زينة أفعل، إذا أردت أن تؤكد بهما غير المفرد، إذا أردت أن تؤكد المثنى والجمع، ما ليس واحدا تكون متبعا، إذا أردت أن تؤكد ما ليس واحدا تكون، إذا فعلت تكون متبعا للصواب عند النحو، شو تقول مثلا حضر الزيداني أنفسهما، حضر الزيداني أنفسهما، حضر الزيدان أعينهما، وهكذا نفس الشيء، حضرت الهندان أنفسهما أعينهما، وهكذا. وكلا نذكر في الشمول وكلا، هذا المثنى، تقول حضر الرجال أنفسهم أعينهم، حضر النساء وحضرات النساء أنفسهن أعينهن، وهكذا. وكل نذكر في الشمول وكلا، وكل نذكر كذلك من المؤكدات المعنوية، من الألفاظ المعلومة في التأكيد المعنوي، لفظ كل ولفظ كلا وكلتا وجميع، هذه كلها من المؤكدات المعنوية، متى يؤكد بلفظ كل؟ قال لك بشرط أن يكون المؤكد مما له أجزاء، مما له نتكلم بكلام دقيق، مما له أو لعامله أجزاء، على الصحيح، مما له أو لعامله، قول ايش قال؟ كل نذكر في الشمول، قال كل نذكر في الشمول، أي فيما فيه شمول، فيما يشتمل على شمول، متى يكون الشمول؟ يكون الشمول لأجزاء شيء لا يكون شاملا أي عاما إلا لأفراد وأجزاء، إذن فلفظة كل لا يؤكد بها إلا مؤكد له أو لعامله أجزاء، له واضح، حضر الجيش كله، لأن الجيش له أجزاء في أفراد الجيش، حضر الجيش كله، هذا لما له أجزاء، هذا تأكيد لمؤكد له أجزاء، أو ليس للمؤكد أجزاء لكن لعامله أجزاء، كما تقول كما في قولهم مثلا بعتك نصف العبد، بعتك العبد كله، بعتك العبد كله، العبد هنا ليس له أجزاء، لكن البيع يتجزأ، قد يباع منه قدر. هو العبد العافية يتجزأ ويباع كله. لكن هو لا الذي يتجزأ فيه هو بيعه والعامل هنا. بعتك العبد كله، واضح؟ مثلا بعتك الدابة مثلا كلها بالنظر إلى أجزاء العامل. يعني مثلا كيف مثلا العبد قد يباع بعضه على أن يخدمني سنة ويخدمك سنة، دابة على أن أركبها سنة وتركبها سنة مثلا، وهكذا. واضح؟ تبعيض، تبعيض على تبعيض ما يباع، لا يكون بشقه نصفين مثلا أو بشق بعض منه، لكن بالنظر الأجزاء اعتبرت فيها الأجزاء بالنظر إلى العام. وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا. أيوة، كذلك كلا للمثنى المذكر، وكلتا للمثنى المؤنث. قل قام الزيداني كلاهما، وقامت الهندان كلتاهما، رأيت الزيدين كليهما، مررت بالزيدين كليهما، قام الزيدان كلاهما، رأيت الزيدين كليهما، مررت بالزيدين كليهما، قامت الهندان كلتاهما، رأيت الهندين كلتيهما، مررت بالهندين كلتيهما، وهكذا. فإذا أردنا توكيد المثنى توكيدا معنويا فيكون بهذين اللفظين، بكلا وكلتا. نعم، جميعا، جميع، وجميعك كل، قل جاء الجيش جميع مثل كل، حضر الجيش كله أو جميعه، حضر الطلاب جميعهم، حضر النساء جميعهن، وهكذا. بالضمير موصلا. أيوة. هذه الثلاث الأخيرة لابد فيها من ضمير، أو هي عموما كلها لابد، هي موصولة بالضمير. قل حضر زيد مثلا، حضر الجيش كله، هذا لفظة كل، لفظة كلا، ولا كلتا، ولا جميع، لابد أن تتصل بضمير يرجع إلى المؤكد كما ذكرنا. حضر الجيش كله، حضر الطلاب كلهم، حضر النساء كلهن، هكذا. كذلك في كلتا، جاء زيدان كلاهما، حضرت الهندان كلتاهما، لابد من ضمير يرجع إلى المؤكد. وكذلك في جميع، جاء الجيش جميعه، حضر الطلاب جميعهم، حضر النساء جميعهن، وهكذا، لابد من ضمير يرجع إلى المؤكد. موصلا أي موصولا. زيد، استعملوا أيضا ككل فاعلة. شوف، أيوة، استعمل ككل، استعملوا أيضا ككل، ككل فاعلة. زيد، من عم في التوكيد مثل النافلة، من عم في التوكيد مثل النافلة، نافلة نفل الزيادة. قال لك خذ هذا المؤكد نافلة أي زيادة، فإنه لم يذكره كل النحاة، قل من النحاة من نبه عليه، ممن ذكره سيبويه وابن مالك. ما هذا المؤكد؟ هو لفظ عام، يفاعل من عم، صوغ توكيدا أو مؤكدا على زينة فاعلة من الفعل عم. تقول مثلا حضر الجيش عامة، وحضر الطلاب عامة، وحضر النساء عامتهن، وهكذا. واضح؟ فمن المؤكدات أيضا لفظ عامة، ويضاف إلى الضمير الذي يرجع إلى المؤكد كسابقه مما تقدم ذكره. وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء، وبعد كل جمعاء. أيوة. أنا يذكر لنا التوكيد بأكثر من مؤكد. قال لك مما يأتي مؤكدا بعد لفظة كل، لفظة أجمع وجمع وزيد وأجمعون وجمع. شو؟ أجمع للمفرد المذكر، جمع للمفرد المؤنث، أجمعون للجمع المذكر، جمع جمعوات كذلك للجمع المؤنث. واضح. هذا يأتي مؤكدا بعد لفظة كل. شو قول مثلا حضر الجيش كله أجمع. واضح. مثلا اجتمعت الأسرة كلها جمعاء. هذا مرتب على ترتيب النظر. اجتمعت الأسرة كلها جمعاء. حضر الطلاب كلهم أجمعون. زيد. حضرت الهندات كلهن جمع. كلهن جمع أو جمعوات. هذا يأتي مؤكدا بعد التوكيد بلفظة كل. هذا هو الغالب فيه. وإذا جاء مع كل فإنه لا يكون إلا متأخرا. التوكيد بأجمع وجمعاء وأجمعون وجمع يكون إذا جاء مع كل فإنه لا يأتي إلا متأخرا. والغالب أن يكون توكيد توكيد. هذا هو الغالب. ومن النادر أن يكون مؤكدا من غير توكيد يسبقه وهو ما سينبه عليه بعد القرآن. ودون كل قد يجيء أجمع. شوف ودون كل قد يجيء قد يشعر بالقلة. قد يشعر بالقلة. ودون كل قد يجيء أجمع. هذا قد يأتي على قلة. وبعض النحاة لم يسلم بكونه قليلا لوروده كثيرا في القرآن الكريم. نعم جاء في القرآن فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وجاء من غير لفظتك مثال. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما قالش لأغوينهم كلهم أجمعين. وهذا وارد في القرآن. وارد في القرآن. فالذهاب إلى أنه قليل لم يسلم به بعض النحاة. فيجوز أن تقول إما مطلقا ولا على قلة مثلا حضر الجيش أجمع واجتمعت الأسرة جمعاء وحضر الطلاب أجمعون أجمعون وكذلك حفظ الهندات القرآن جمع أو جمعوات وهكذا. هذا إما يجوز مطلقا أو على قلة على الخلاف. وإن يفيد توكيد منكور قبل وعن وهي يتكلمنا على مسألة مهمة التوكيد لا يكون التوكيد شرطه هو أن يكون المؤكد معرفته. علاش؟ قال لك لأن هذا المؤكد لا بد من أن يشتمل على ضمير يرجع على المؤكد فيكون معرفة والتابع لا يكون أقوى من متبوعه. شو وزيد يؤكد ما عرف ما لا يعرف لا وجه لتوكيد. كان أشياء في النحو بدهية ويقتضيها المنطق العقلي. تكفيش تأكد حاجة لم تعرف. قل مثلا جاء جيش كله تؤكد. احنا ما نعرفوش اصلا من هذا الجيش وما هو هذا الجيش وما خبره وما شأنه كله ولا بعضه. خلينا نعرف وش هو الجيش ثم ننظر فيه في توكيده. ففيه علة من حيث المعنى وفيه علة حتى من حيث الصناعة اللغوية من حيث الصناعة النحوية. انه كنت تقول جاء جيش نكرة صح. كله معرفة لانه مضاف الى الضمير. والتوكيد تابع للمؤكد. أو التابع لا يكون أقوى من متبوعه. لا يكون أقوى منه. هذا هو الأصل. الأصل أنه لا تؤكد إلا المعارف. طيب هل يجوز أن يأتي المؤكد نكرة؟ هذا فيه خلاف بين النحويين. البصريون على منعه. بعض الكوفيين على جوازه. وبعض آخر الكوفيين واختاره ابن مالك رحمه الله وهو مذهب الأخفشي. وجمع من النحويين أنه يجوز إن أفاد. كيفش إن أفاد؟ يجوز إن أفاد. قالوا بأن يكون المؤكد نكرة مؤقتة أو نكرة محدودة شيء محدود. فكونه محدودا خفف من نكارته. شوف تقول صمت الشهر أو صمت شهرا كاملا أو شهرا كله. قال لك هذا يغتفر لأن الشهر هذا له أجزاء وهو محدود، له زمان محدود. وأنشد في ذلك قول الشاعر: يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الذلفاء حولا، الذلفاء اسم المرأة، حولا أكتع أي حولا أجمع، يعني ليتني كنت صبيا تحملني الذلفاء حولا كاملا أو حولا أجمع. فهنا حولا نكرة، لكنها نكرة محدودة، حول محدود، حول هو الحول، له أول وآخر، محدود بزمن وهكذا. فهذا قول وسط، وكأن ابن مالك رحمه الله تعالى اختار أنه قال وإن تفيد، كان اختار القول الوسط، فإن أفادت جاز أن تؤكد، جاز أن تأتي النكرة مؤكدة بمؤكد بعدها. عاود: وإن يفيد توكيد منكور قبل. شفت، وإن يفيد توكيد منكور قبل، أي قبل توكيد ذلك المنكور. وإن يفيد توكيد منكور قبل، متى يفيد، متى يكون توكيد المنكور مفيدا؟ إذا كان ذلك المنكور محدودا أي مؤقتا مثلا وهكذا. وعن نحات البصرة المنع شمل. وعن نحات البصرة، وعن نحات البصرة المنع شمل، أي شمل المنع هذه المسألة، لأنه لا يجوز أن يوكد المنكور. وأفهم هذا أن الكوفيين يذهبون إلى جواز أن يؤكد، إلى جواز توكيد المنكور، والصحيح أنه مذهب بعض الكوفيين والبعض الآخر من الكوفيين، وهو مذهب الأخفش، واختاره ابن مالك وبين ذكره في التسهيل، أنه يجوز إن أفاد هذا التوكيد، إذا كان توكيد المنكور مفيدا، وذلك حين يكون هو على كل حال ابن مالك قال إن أفاد، لكن كنت قرأ في التسهيل لم يطلقوا هكذا، قالوا حيث كان المنكور محدد، كان نكرة محددة أو مؤقتة. والله تعالى أعلم. وهنا بكلتا في مثنى وكلا توكيد، هم لا يجيزونه أصلا. تأويله لا أدري، راجعه. وهنا بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. أذكر لك هنا أن المثنى تأول النحاة للمسائل كثيرا، كثيرا ما يخرج النحاة الشواهد تخريجات كثيرة، فأنا لا أدري، الله أعلم بما خرج، يمكن أن يراجع تخريج البصريين لهذا. نعم. وهنا بكلتا في مثنى وكلا. أيوة. وغنى أي استغني، أغنى هنا بمعنى استغني، أغنى بكلتا وبكلا في المثنى، يعني إذا أردت توكيد المثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا فاستغني بلفظي كلا في المثنى المذكر، وكلتا مع الحكاية في بلفظ كلا في المثنى، المذكر، وكلتا في المثنى المؤنث، استغني بهذا عن أن تقول عن أجمع وجمع، عن أجمع وجمع مثلا، فإذا أردت قل مثلا حضر الزيداني كلاهما، يغنيك هذا أن تقول أجمعهما، تقول حضرت الهنداني كلتهما، يغنيك هذا أن تقول تقول مثلا حضر الزيداني أجمعاني، حضر الزيداني أجمعاني، هكذا لم يتكلم، قالوا حضر، إذا أردت أن تؤكد مثلا قول حضر الزيداني كلاهما أجمعاني، لا يغني عنه قولك كلاهما، حضرة الهنداني جمعواني، ما قالوا جمعواني، قالوا كلتاهما، وهكذا. فيستغنى بكلاهما وكلتاهما في المثنى عن أجمع وجمع، وإن تؤكد عن تثنية أجمع وتثنية جمع. وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع، عنيت ذا الرفع، هذا ما أرسل أراد لك، أراد أن يقول لك أنك إذا أردت أن تؤكد ضميرا متصلا بهذين اللفظين المخصوص، هذين اللفظين خاصة، فيشترط أن تأتي بضمير فصل، إذا كان المؤكد ضميرا متصلا، ضمير رفع. إذن عندنا المؤكد، إذا كان المؤكد ضمير رفع متصل ضمير رفع المتصل. والمؤكد بلفظة نفس أو عين وجب الإتيان بضمير الفصل. فهمتها؟ وجب الإتيان بضمير الفصل. قول مثلا زيد قام هو نفسه. قول زيد قام نفسه. قول هند خرجت هي عينها. تقول زيد تقولش هند خرجت عينها، لأنه عين هنا هنا العين والنفس أكد الضمير. هند خرجت ولا زيد خرج هو نفسه في الأصل مؤكد لضمير مستتر تقديره هو. وفي هند خرجت إيه نتكلم عن المتصل كيف؟ لا ضمير رفع معليش، احنا نقول مثلا في قامت على القول بانها فاعل لا ضمير متصل. هما من لماذا بدات بهذا؟ لكي ابين وجه هذا التقرير. قالوا لانه يوقع في اللبس احيانا. تقول انت زي هند خرج نفسها ماتت يعني معنى مات زيد هند ذهبت، هذا أردت المثنى في التنفيذ، لأنه المفرد كان مفرد بعضهم مثل به. شوف هند ذهبت عينها ثم صارت عوراء ذهبت عينها، لأنه يوقع في اللمس اشترطوا فيه أن يؤتى بضمير الفصل. قل زيد ذهبت هي نفسها. هند ذهبت هي نفسها مثلا هند خرجت هي نفسها أو ذهبت هي عينها وهكذا. مثلا في ضمير قل مثلا أنت لا نقل ولحدث صلة إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد. لا أدري لعلنا نرجع هذه المسألة، لأنه الكلام فيها يطول، لسنا في ساعتين. وإن تؤكد لضمير المتصل ليس مقصورا على ضمير الرفع المتصل، المتصل بالنفس يعني، بمعنى إذا كان التوكيد لضمير سواء كان متصلا أو منفصلا لا مفهوم له. وإن تؤكد ضمير المتصل بالنفس أو بالعين، أي إذا اتصل التوكيد بمعنى إذا جاء التوكيد لضمير رفع متصلا كان أو منفصلا، ماشي هذا هو البحث. لكن هذا يأخذ وقتا على نرجئه إن شاء الله. وذلك مثلوا بقامة وبقامة أنا بدأت به ليبين أنه يوقع في اللبس، أنه يوقع في اللبس، ولذلك اشترطوا أو يوقع في اللبس في كثير من الأحيان، ولذلك اشترطوا أن يؤتى فيه بضمير الفصل. السلام عليكم ورحمة الله. الفرق بين المتكلم الفصيح متكلم البليغ دروس سابقة مع التفصيل إن أمكن، لأنه عسر عليه معرفة الفرق بينهما. الفرق واضح إن شاء الله، ربما في الدرس القادم في البلاغة نتناوله. هو بضبط بمعرفة ضابط الفصاحة وضابط البلاغة. الفصاحة جزء البلاغة، الفصاحة جزء من البلاغة، هذه هي لازم تفهم أن الفصاحة جزء من البلاغة، لأن البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته بشرط الفصاحة. فهي فلا يكون الكلام بليغا إلا إذا كان فصيح. إذن كل كلام بليغ فهو فصيح بلا عكس، وليس كل كلام فصيح بليغا. قد يكون الكلام اجتمعت فيه شروط الفصاحة لكنه ليس مطابقا لمقتضى الحال. هذا أهم فرق لا بد من أن يتنبه عليه، أن هناك بينهما فرق، لأن العلاقة بينهما علاقة جزء من الكل. الفصاحة جزء من البلاغة، لأن البلاغة مكونة من أمرين، من مطابقة الكلام لمقتضى الحال ومن الفصاحة. لعلنا نزيد هذه المسألة شرحا وبيانا في درس البلاغة بإذن الله وحوله وقوته إن شاء الله. نحن سنتوقف مدة أسبوع موعدنا يوم السبت الذي يلي القادم. شيء السبت يا روجي اللي بعد إن شاء الله ارتاح أسبوع شوية، بعدها نقرأ إن شاء الله إلى آخر أكتوبر، ثم نتوقف أيام معرض الكتاب، ثم نكمل نوفمبر. نحاول سنحرص على أن نكمل إن شاء الله نوفمبر، لأنه ما باليد حيلة، أنه حتى أنا بعد نوفمبر ستكثر أشغالي، عندي يعني التزامات كثيرة، فنحاول إن شاء الله. كان بحد الشيوخ نصح لي قال لي لو أنك شرحت 500 فقط، وأنا أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لاكتفينا ب500، لكن مدام قد وعدنا أكثر أو كثير عامة إخواننا بدراسة الكتاب كله، سنحاول أن نمضي إن شاء الله في شرح الكتاب إلى آخره، والحمد لله رب العالمين.